بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الأذكار، باب ما يقوله عند النوم. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الآيات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب فيما يقوله عند النوم، أي ما شرع للمسلم أن يقوله عند النوم. وسبق التنبيه على أن هذه الأذكار المشروعة منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد، والمطلق هو الذي لم يقيد بزمن ولا بحال ولا بمكان، لم يقيد بزمن ولا مكان ولا حال، وهو سائر الأذكار المشروعة التي لم تقيد يعني بزمن تقال فيه ولا بمكان كما يشرع ما يقال مثلا عند الطواف وعند الصعود على الصفا والمروة، وما يقال أيضا عند دخول المسجد والخروج منه. وأيضا من الأذكار ما هو مقيد بأحوال، وهذا النوع من أنواع الذكر هو المقيد بحال، وهي حالة النوم، حالة الاستيقاظ. فإن هذه الأذكار مقيدة بهذه الحال، ولهذا من السنة أن يلتزم بهذه الأذكار على قيدها على نحو ما جاءت به السنة، وهذا أفضل ما يكون يعني للمسلم أن يكون متبعا للسنة بحسب ما جاءت به، فلا يطلق المقيد ولا يقيد المطلق، ولا يقول ما شرع في وقت يقوله في وقت آخر، وإنما يلتزم بالسنة، وهذا أفضل العمل، كما قال الفضيل بن عياض في قول الله عز وجل: يبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. ولا شك أن الأخلاص يتفاوت بحسب ما يقوم في القلوب من الأخلاص لله عز وجل، وكذلك السنة تتفاوت، فالذي أتى بالذكر يعني في غير وقته ذاكر، لكنه إذا التزم به في وقته الذي جاء به الشارع والتزمه لا شك أنه أصوب وأفضل وأعظم له أجرا عند الله عز وجل. النوم يعني حالة تعتري الإنسان يعني في كل ليلة ويخلد فيها للراحة وللنوم، ولهذا شرعت هذه الأذكار، ولربما طالت ساعات النوم ويكون عرضة يعني لتسلط الشيطان عليه، لأن الإنسان يضعف، والنوم هو أخو الموت، فالإنسان لا يشعر بما حوله ولا يدري ما يكون حوله، فلربما تسلط عليه بعض الجن وبعض المرض فيؤذيه. ولهذا جاء في الحديث إن الشيطان إذا نام الإنسان من غير ذكر بال الشيطان في أذنيه، وهذا مما يدل على كيد الشيطان، وكذلك أنه يأتيه ويقول له: عليك ليل طويل فنم، فلا يزال يثبطه عن القيام وعن القيام لصلاة الفجر حتى يصبح وهو كسلان، يعني لا يؤدي الواجب، ثم يصبح وهو على يعني كسل وخمول. فإذا التزم هذه الأذكار المشروعة كان له في ذلك مصلحة في دينه ودنياه، في بدنه وأنه يبقى صحيحا سليما، وكذلك في دنياه فإنه يوفق للأعمال الصالحة. ثم ذكر قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وسبق التعليق على هذه الآيات من قول في باب الذكر قائما وقاعدا، وسبق التنبيه على ما اشتملت عليه هذه الآيات من يعني أحكام عظيمة، ولا بأس أن نعيد هذا باختصار. قوله إن في خلق السماوات والأرض، هنا ذكر أن في خلق السماوات والأرض وهما ما خلقه الله عز وجل من السماء السبع، السماوات السبع وهي التي خلقها بغير عمد نراها على اختلاف بين أهل العلم في هل لها عمد أو أنها لها عمد لا ترى، وكذلك الأرض وهي سبعة أراضين، سبعة أراضين وسبعة سماوات هي مخلوقات عظيمة، فأخبر الله عز وجل أن في خلقها وما جعل الله عز وجل فيها من الآيات العظيمة أن في ذلك آيات، لكنها هذه الآيات إنما يعقلها العاقلون وأهل العقول وأولو الألباب الذين يتفكرون. وكذلك عطف على هذا واختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار قال العلماء من وجوه كثيرة، بحسب الطول والقصر وبحسب البرودة والحرارة وبحسب الضياء والظلمة وبحسب السكن في الليل وطلب المعاش في النهار، وجعل الله عز وجل لكل يعني وقت من هذه الأوقات عملا مشروعا. ولهذا قال أبو بكر في وصيته لعمر إن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل، وإن لله عملا في النهار لا في الليل لا يقبله في النهار. وهذا مما يدل أيضا على اختلاف الليل والنهار فيما شرع فيهما من الأعمال، فهذه فيها آية وعبرة وتذكر لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الآيات هي العلامات وهي الدالة على عظيم صنع صانعها، وأن الله عز وجل له الحكمة البالغة والقدرة الشاملة على خلق هذه المخلوقات على هذه بهذه الحكمة العظيمة. ثم ذكر هؤلاء الذين أخبر أنهم هم أولو الألباب وهم أهل التفكر، قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فذكر أن هؤلاء أولو الألباب لهم تفكر في آيات الله الكونية ولهم ذكر وتذكر يعني لله عز وجل، يذكرون الله يعني في كل حال. الذين يذكرون الله قياما في حال قيامهم، قيل قياما أي في الصلاة، وقيل قياما في حال قيامهم، وقعودا أي في حال جلوسهم، وقيل إن هذا أيضا في الصلاة، فإن الله شرع هذه الصلاة يعني في حال القيام وفي حال القعود، وقيل أن هذا خارج الصلاة، يذكرون الله في حال قيامهم ومشيهم تحركهم، ويذكرون الله في حال جلوسهم وقعودهم وعلى جنوبهم، وعلى جنوبهم. وناسب هنا أن يذكر المصنف يعني هذه الآية يعني فيما يقال عند النوم، لأن أذكار النوم تقال عندما يأتي الإنسان مضجعه، قد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضطجع على يمينه على جنبه الأيمن ويضع يده يعني تحت خده، وكان يذكر الله عز وجل. فنبه المصنف على ما ذكر أو ما ذكره بعض أهل العلم في قوله وعلى جنوبهم، أي أنهم يذكرون الله يعني في حال عند النوم وعند الاستعداد للنوم، وقد يكون هذا من الذكر العام عندما يكون الإنسان مستلقيا أو على جنبه أنه يذكر الله عز وجل. ولهذا من رحمة الله أن الذكر شرع للإنسان في كل حال، في حال القيام، في حال القعود، وفي حال الاستلقاء، وكذلك في حال الطهارة، وفي حال الحدث، وفي كل حال وفي كل مناسبة. وهذا من رحمة الله عز وجل أنه شرع لهذه الأمة هذه العبادة العظيمة التي تؤديها في كل وقت. نعم. قال رحمه الله: وعن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. رواه البخاري. ثم ذكر بعد ذلك من الأحاديث فيما يقال عند النوم حديث حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه، إذا أوى إلى فراشه أي إذا أتى إلى فراشه ومستعدا للنوم، وهذا مما يدل على أن أذكار النوم تقال عند الإواء إلى الفراش، وأن الإنسان إذا قام بعد أن أتى بهذه الأذكار لحاجة لوضوء أو أراد أن يعني يقضي حاجة من طعام أو شراب أنه يعيد الأذكار حتى يكون آخر يعني عهده بالذكر يعني وهو على فراشه مستعدا للنوم. وكذلك يعني التنبيه على أنه يعني لو نام أيضا على يعني غير فراش في أي مكان فإنه يقول هذه الأذكار، لا يقال أنه لا يقول هذا إلا إذا أتى إلى فراش النوم، بحيث لو أنه أراد أن ينام في أي مكان يعني غير معد فإن العبرة هنا ليست يعني بأن يكون هذا الذكر مقيد يعني بفراش النوم المعد، متى ما أراد النوم أو أخذه النعاس والنوم وأراد أن ينام فليأتي بالأذكار. قال باسمك اللهم أحيا وأموت، باسمك اللهم هذا ذكر لله عز وجل، والتسمية باسم الله عز وجل، وذكر اسم الله يعني عند النوم، واسم الله عز وجل لا يذكر على شيء إلا جعل الله فيه بركة، ولهذا يذكر على الطعام وعلى الشراب وعند الذبح وكذلك عند الخطابة وعند الموعظة وعند إتيان الأهل الرجل لأهله وكذلك عند النوم، فإن المسلم إذا ذكر الله وسمى الله عز وجل جعل الله له في حاله وفي وقته بركة ببركة اسم الله عز وجل. بسم الله باسمك اللهم، اللهم بمعنى يا الله، أحيا وأموت، أحيا وأموت، أحيا يعني أحيا باسمك وببركة اسمك وبقدرتك، وأموت على ذلك، وهذا كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فالإنسان يحيا ويموت على طاعة الله عز وجل، ويسأل الله عز وجل أن يعينه على شأنه في حال يعني حياته، وكذلك أن يموت على الإسلام والسنة. وإنما ذكر الموت والحياة هنا لأن النوم أخو الموت كما يعني سبق التنبيه على هذا، فإن الموت أخو النوم أخو الموت، فالروح تفارق البدن يعني في حال النوم، ولكن هذه المفارقة مفارقة يعني مؤقتة لا تكون دائمة كما يكون المفارقة عند الموت، ولهذا ناسب ذكر يعني الموت هنا في هذا الموطن، لأن الإنسان إذا استغرق في النوم يعني فارقت روحه بدنه وأصبح كالميت لا يشعر بما حوله، ولكن هذه مفارقة خاصة يعني بهذه الحال عند النوم كما ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله. نعم. قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33، وفي رواية التسبيح 34 وفي رواية التكبير 34، متفق عليه. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما، هذا الحديث له مناسبة، وهو أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما يعني أن يعين لها خادما أو أن يشتري لها جارية يقوم على خدمتها، فعلمهما النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر، وقد جاء في رواية عند الطبراني قال فهو خير لكما من خادم، وقال بعض العلماء أنه ما التزم هذا إنسان يعني هذا الذكر عند النوم إلا جعل الله عز وجل له عونا على كل شأنه وعلى كل حاله، وهذا تصديق لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذكر خير من خادم، أي أن الله عز وجل يعين ذلك العبد على شأنه ويقضي يعني من أشغاله ويؤدي من الأعمال ما يكون خير يعني من خادم لو كان له خادم على هذا الأمر. ودائما العبرة ليست يعني بكثرة الأشياء وإنما بالبركة، فلو أن إنسان له عشرة من الخدم لم يوفق فإنه لا يوفق لشيء من العمل، وإذا أعان الله العبد على حاله وعلى شأنه وفقه وبارك فيه. ولهذا تلاحظ أن بعض العلماء الذين وفقوا يعيش 60 سنة، يعيش يعني 50 سنة، يعني لو نظرت إلى كتبه وإلى مؤلفاته وإلى نصحه وإرشاده وتوجيهه تتعجب يعني أن يكون يعني هذا الرجل عاش يعني 60 سنة، وكنت لربما ظن الظن أنه عاش يعني ما يزيد عن 100 أو أكثر. ومن هؤلاء هذا الرجل المبارك يعني صاحب هذا الكتاب وهو الإمام النووي، فإنه مات يعني في يعني سن مبكرة، يعني قيل يعني ما يزيد عن 40 بقليل، وجعل الله له يعني بركة عظيمة في مؤلفات حتى أنها تتلى في المساجد وينتفع بها، ومنها هذا الكتاب العظيم رياض الصالحين، وهو كتاب جامع يعني لم يؤلف مثله في بابه على اختصار يعني ودقة في التصنيف، وكذلك جمع الكثير من الأحاديث الصحيحة في الصحيحين حتى إنه لم يستدرك عليه إلا الشيء القليل، ولربما كان أحيانا الصواب معه رحمه الله. فهذا من بركة الأعمار، ولهذا العبرة ليس بطول العمر وليس بكثرة الخدم والأولاد وليس بكثرة الأموال، وإنما بركة يجعلها الله عز وجل يعني في عمر الإنسان، فيؤدي في هذا العمر القصير يعني ما يعني يعجز عنه غيره في يعني سنوات طويلة. ومن أروع الأمثلة وأعجبها يعني هذه السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنة التي الآن قيل ما أحصاها أحد من العلماء، صنفت فيها الكتب المطولة وشرحت، وما يزال العلماء يتعلمون وتنقضي أعمارهم دون معرفة السنة الكاملة. هذه السنة كلها أوحيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة فقط، ثم علمها وأرشد الأمة إليها ونقلت، فجعل الله في هذا الوقت المبارك من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الخير الكثير. وهذا التشريع الذي لا يحصل للأمة الشيء في هذه الحياة إلى أن تقوم الساعة إلا وقد جاء مبينا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كتاب الله هذا القرآن، وهذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على هذا الحجم الذي ترونه يعني في من أوساط يعني المؤلفات المؤلفة للناس، ومع هذا اشتمل على كل شيء، فلا يوجد شيء تحتاج إليها الأمة في دينها إلا وهو في كتاب الله، عرفه من عرفه وجهله من جهله. ثم جاءت السنة مبينة، وهذا مما يدل على البركة يعني في الكلام، ولهذا كلام الله عز وجل مبارك، وهو أنفع الكلام للناس، وفضله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. فالعبرة بالبركة وبما يجعل الله عز وجل في الأعمار وفي الأوقات من يعني البركة التي ينتفع بها أصحابها. قال له ولفاطمة، وهذا الحديث يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم به ابنته فاطمة رضي الله عنها، وهي أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مع عائشة وأمها خديجة، قيل أنها أفضل نساء الأمة، فإن هناك خلاف يعني بين العلماء في أفضل نساء الأمة، قيل خديجة وقيل فاطمة وقيل عائشة رضي الله عنهن جميعا، ولكل واحدة منهن فضيلة. فقال شيخ الإسلام لخديجة رضي الله عنها من النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة ما ليس لغيرها، ولفاطمة من النسب ما ليس لغيرها، ولعائشة رضي الله عنها من رواية الأحاديث والفقه ما ليس لغيرها. ولهذا اختلف العلماء في أفضل نساء الأمة يعني بين يعني النساء الثلاث، والمفاضلة بينهن محل يعني بحث وتحري بين العلماء، لكن باتفاق العلماء أنه ليس في الأمة يعني أفضل من هؤلاء النساء الثلاث. وعلي رضي الله عنه هو ابن عمه وصهره وربيبه، رباه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مناقب عظيمة، فهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، تربى في حجره وهو ابن عمه، وهو أحد الخلفاء الراشدين، رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. يخاطب بهذا الحديث أقرب الناس إليه، يخاطب به ابن عمه علي بن أبي طالب وفاطمة ابنته رضي الله عنهما. قال: إذا أويتما إلى فراشكما، إذا أويتما إلى فراشكما، المقصود أنه إذا آوى كل منكما إلى فراشه، إذا كان يعني كل له فراش، وإذا كان الفراش واحد فإن الزوجين لربما كان نومهما في مكان واحد، فكل يذكر الله عز وجل يعني إذا أوى إلى فراشه. قال: إذا أويتما إلى فراشكما، وهذا يعني تنبيه على ما سبق التنبيه عليه في حديث حذيفة وأبي ذر، أن الذكر إنما يقال عند الذهاب إلى الفراش وعند الإيواء إلى الفراش. إلى فراشكما أي فراش النوم والمكان المعد يعني للنوم. وإذا أخذتما مضاجعكما، وإذا أخذتما مضاجعكما يعني اضطجع أحدكما كل منكما إلى النوم استعدادا للنوم، وهذا أيضا فيه قيد آخر، وهو أن هذه الأذكار تكون عند الاضطجاع والتهيئ للنوم، لكن من خشي يعني أن يغلبه النعاس فإنه جاء في بعض الأحاديث: إذا أويت إلى فراشك، أو إذا أوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى فراشه. فكبر 33، وسبح 33، واحمد 33. سبح أي سبح الله، ومعنى سبح كبر أي قول الله أكبر، وسبح أي قول سبحان الله، واحمد أي قول الحمد لله، هذا معنى التسبيح. وهذه هي أسماء لهذه الألفاظ المشروعة، فإن التسبيح هو اسم لقول الذاكر سبحان الله، والتحميد هو اسم لقول الذاكر الحمد لله، والتكبير هو اسم لقول الذاكر الله أكبر. أي تقال هذه الأذكار يعني كل واحد منهما 33، وفي رواية التسبيح 34، وفي رواية التكبير 34، وهذه الروايات كلها في الصحيحين، يعني في بعض الروايات أن هنا عدة روايات، رواية الأولى أن هذه الأذكار تقال يقال كل واحد منهما 33، وفي رواية التسبيح 34، وفي رواية التكبير 34، هذه كلها في الصحيحين. وفي رواية أخرى يعني نبه عليها بعض الشراح أن التحميد أيضا 34، وعلى هذا يكون كل من يعني التسبيح والتكبير والتحميد جاء في رواية أنه يكون يعني 34، وجاء في رواية أيضا أنه يقول إحداهن 34، وهذا يكون فيه جمع بين الروايات، أنه لو قال سبحان الله 34 أو الحمد لله والله أكبر فالكل يعني وارد، ولكن الذي جاء في الصحيحين هو أن التسبيح والتكبير يعني 34، ومن هنا يترجح يعني أن يكون التسبيح 34 أو التكبير. وجاء أيضا في بعض الروايات يعني عند النسائي أن التحميد، هذه في رواية النسائي أن التحميد 34، وجاء في بعض الروايات أيضا أن لا إله إلا الله 34، والتهليل هنا جاء مكان التحميد، يعني في رواية أنه مكان التحميد التهليل، وأنه يقول ذلك 34، لكن الذي في الصحيحين أرجح يعني عند أهل العلم، فإن الحديث المتفق عليه أقوى يعني ما يكون عند أهل العلم يعني في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى أن يلتزم بما جاء في الصحيحين. جاء أيضا في بعض الروايات أنه يختم يعني هذا التسبيح يعني 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذا كما جاء في أذكار الأذكار التي تقال بعد الصلوات، ولكن هذا كله أرجح يعني ما سبق يعني التنبيه عليه هنا، من أنه يكون التسبيح 34 أو التكبير 34، هذا أرجح. فالإنسان مخير، إما أن يقول التسبيح يعني 34 أو التكبير، وبقية الأذكار يقولها 33. ويحرص المسلم على هذا الذكر العظيم، فإن مع ما فيه من الذكر وهو أن ينام على ذكر الله عز وجل، فيه أيضا كما جاء في بعض الروايات عند الطبراني وغيره أنه خير من خادم، يعني فيه نفع يعني للإنسان وعون يعني بعد توفيق الله عز وجل على حال الإنسان، ولربما كان عونا له على أن ينام يعني مطمئن النفس ثم يستيقظ وهو نشيط فيكتب فيصلي ما كتب الله عز وجل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره. لاحظوا كل الأحاديث في النوم إذا أوى إلى فراشه، إذا أوى إلى فراشه، ومن هنا يعني ينبه على أن من استيقظ وتحرك ثم رجع إلى فراشه فعليه أن يعيد الذكر حتى يتحقق فيه هذا الوصف. إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، هذا أدب من أداب النوم، وهو أن الإنسان إذا أوى إلى الفراش يمتثل هذا الهدي الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلينفض فراشه بداخلة إزاره. ينفضه يعني أنه يأخذ داخلة الإزار، وداخلة الإزار هو طرفه الذي يحاذي البدن، وقيل داخلة الإزار ولم يقل خارجه، قيل حتى يكون يعني لو تعرض لاتساخ يكون داخل الإزار ولا يكون من الظاهر الذي يرى، بداخلة إزاره. وينفض يعني فراشه، يعني أنه ينظف يعني الفراش ويأخذ داخلة الإزار ويحركه على الفراش حتى إذا كان به شيء يعني خرج منه، أو إذا كان به أذى يعني عرفه يعني من خلال هذا الفعل. وهذا هدي عظيم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مصلحة للإنسان في دنياه، فإن الإنسان لربما جاءت يعني بعض يعني الأفاعي أو العقارب أو بعض ذوات السموم وانطوت في الفراش، فإذا نفضه وحركه خرجت، والإنسان لا يقول الآن نحن لسنا يعني بحاجة لهذا في بيوت نظيفة وتنظف ونحن لسنا بحاجة، فإن الإنسان لا يأمن يعني إذا خالف السنة أن يسلط الله عليه يعني شيئا يؤذيه. فالإنسان مهما يعني أعجب برأيه أو ظن أن الناس لا يحتاجون لهذا فليعمل بالسنة، ولا يقل يعني نحن الآن في بيوت نظيفة والبيوت تنظف في كل يوم وتنفض الفرش، هذا هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمه الإنسان، فإن الإنسان لا يأمن يعني أن يأتي فراشه ولو كان في دقائق يعني ما يكون فيه، فيعمل بهذه السنة فيها سلامة له في بدنه وله في ذلك أجر، لأنه إذا فعل ذلك أجر عليه، فلو لم يكن إلا الأجر فإنه يعني يحصل له ويحصل له اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني بذلك. فلينفض فراشه بداخلة إزاره، يعني أيضا لو لم يتيسر له مثل ما هو يعني عليها الناس اليوم، قديما كان يلبسون الأزر ويكون الإنسان له إزار وللإزار طرف، والناس اليوم لربما لبسوا بعض يعني الألبسة التي لا يمكن أن يتحقق فيها يعني مثل هذا، فنقول هناك عوض يعني مثل الشراشف الآن الموجودة، يعني يأخذ طرف الشرشف أو طرف يعني ما يتغطى به من الأغطية وينفض به الفراش، أو ينفضه إذا أمكن أن ينفضه دون يعني أن يكون بطرفه، المهم أن يأتي من هذه السنة بما يستطيع، لأن الألبسة اختلفت، ولربما لبس إنسان لباسا يعني لا يمكنه أن ينفض به الفراش. الفراش، فالمقصود هو نفض الفراش وأن يتأكد من أنه لا يوجد يعني فيه شيء ملتزما بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء هذا التوجيه معللا، وكثيرا ما يعلل النبي صلى الله عليه وسلم الأوامر والنواهي، قال فإنه لا يدري ما خلفه عليه، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، أي لا يدري ما خلفه عليه في حال غيبته عن فراشه، وهذا مما يدل على يعني سرعة الأمر وأنه قد يخلفه عليه شيء وهو لا يدري بذلك. وكم من أناس يعني حصل لهم يعني أذية بسبب هذا، وتسلط بعض يعني ذوات السموم عليهم في فرشهم، ولعل هذا من التقصير يعني في هذه السنة العظيمة التي عهد بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته. فإنه لا يدري ما خلفه عليه، أي لا يدري ما الذي حصل بعده وخلفه عليه من ذوات السموم أو الأشياء المؤذية، أو حتى لربما كانت يعني بعض الأشياء يعني التي قد يتأذى بها الإنسان من شيء يعني يكون تحت يعني الفراش زجاج أو شيء يعني مؤذي فينام ثم يتأذى به، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. ثم يقول بعد هذا الفعل فهذه سنة فعلية: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. هذا تأكيد للتسمية عند النوم: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. ومعنى وضعت جنبي أي وضعت جنبي على الفراش استعدادا للنوم، وأرفعه أي عند الاستيقاظ. وهذا فيه ذكر يعني باسم الله عز وجل على هذه الحال عند وضع الجنب وعند رفعه. وإنما قال بك باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه لأنه يستيقظ من النوم، ولربما نسي يعني هذا الذكر أو لم يكن هناك وقت لرفع جنبه فقدمه يعني عند النوم، قال باسمك ربي وضعت جنبي. وكان مقتضى هذا أن يقول إذا رفع يعني جنبه واستيقظ يقول وباسمك أرفعه، لكن لما كان الإنسان يعني يستغرق في النوم فيرفع يعني جنبه ويستيقظ ولربما لم يشعر أو كان في سبات عميق يعالج نفسه فيستيقظ، فقدم هذا الذكر قبل النوم: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، أي باسم الله أضع جنبي وأرفعه. إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهذا يعني في بيان أن الله عز وجل يمسك يعني الأنفس عند النوم، كما قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. ففي هذه الآية دليل على أن الله يتوفى الأنفس يعني حين موتها، عندما يموت الإنسان فالله يتوفى يعني نفسه عند الموت، والاستيفاء هو قبض هذه الروح. والقسم الثاني هو توفي الأنفس حين نومها وعندما تنام. ثم هذه الحالة بين الله عز وجل أن لله عز وجل يعني فيها أمران: فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. ولهذا من الناس من تقبض روحه عند النوم ومنهم من يستيقظ. فهذا من الحكمة العظيمة التي جاء بها هذا الذكر، لأن الإنسان قد يكون آخر يعني عهده بالحياة هو النوم وتقبض روحه في النوم. ولهذا قال: إن أمسكت نفسي فارحمها. إن أمسكتها يعني قبضتها، لأن الإمساك هنا هو قبضها، فيمسك التي قضى عليها الموت، أي إمساكها باستيفائها، وأن الله عز وجل أمر بقبضها من الملك. إن أمسكت نفسي، والنفس هي الروح، ومعلوم أن موت الإنسان هو يكون بقبض روحه، وموت الإنسان هو بمفارقة الروح للبدن. وقال العلماء إن الله عز وجل يعني خلق الإنسان من روح وبدن، وأن البدن إذا أتى عليه وقت يعني من الأمراض وتعطل كثير من الجوارح فإن الله عز وجل يعني يأذن بخروج هذه الروح، لأن لا بقاء لها يعني في ذلك البدن، فإن الروح أشرف من البدن. فإذا تعطل البدن أصبحت هذه الروح يعني في قلق وفي اضطراب، إلى أن يكون بعد ذلك الموت فتخرج الروح مفارقة للبدن، ولهذا يتشبث يعني البدن بهذه الروح، حتى إن آخر يعني ما يشخص إليه البصر يعني هو الروح، فإنه يشخص إلى السماء يتبع الروح عند خروجها، وهذا يكون عند قبض الروح. إن أمسكت نفسي فارحمها، يعني إن أمسكتها في النوم فارحمها عند قبضها، وارحمها بعد الموت في القبر وكذلك ما بعد ذلك. وإن أرسلتها، الإرسال هنا دليل على يعني عدم موت ذلك الإنسان، وهذا مما يدل على أن هذه الأرواح عند النوم أنها بقبضة الله، ولكن منها ما يمسكها ومنها ما يرسلها، ومعلوم أن الإرسال إنما يكون بعد قبض، يعني عندما يقبض الإنسان الشيء يقال أرسله بعد أن كان يعني قابضا عليه، وهذا مما يدل على أن هذه الأرواح بقبضة الله عز وجل. والإنسان إذا تهيأ لنوم فإنه لا ينام إلا على ذكر وعلى طاعة. ومن المصائب التي ابتلي بها بعض المسلمين يقلدون فيها الكفار أن منهم من ينام على الأغاني والموسيقى والطرب، وهذا والعياذ بالله يعني من انتكاس الفطر، فإن الإنسان لربما كان آخر عهده بالحياة يعني هذه الموسيقى التي ينام عليها فيموت على يعني عمل سيء والعياذ بالله. وإنما المسلم ينام على ذكر الله وعلى طاعة الله، وحبذا لو صلى ركعتين يعني قبل نومه ثم ذكر الله عز وجل يذكر الله بهذا الدعاء، فإن قبض الله روحه في النوم كان إن شاء الله يعني ممن يعني مات على خير. وأما أن ينام يعني بعض المسلمين على تلك النغمات الموسيقية ويزعمون أنه مهدئة، وأن الإنسان ينام كيف ينام يعني على معصية، بل إن الشياطين لا يتسلطون على الناس إلا في حال وجود المعاصي، ولهذا تجد أن هؤلاء أثقل الناس نوما وأكثرهم أمراضا وأثقلهم عن صلاة وعن قيام، لأن الشيطان قد استحوذ عليهم والعياذ بالله. وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، وإن أرسلتها يعني لم تقبضها يعني للموت فاحفظها في هذه الحياة بما تحفظ به عبادك الصالحين، وهذا فيه دليل على حفظ الله لعباده الصالحين، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. فالعبد الصالح إذا حفظ الله يعني في جوارحه وسخرها في طاعة الله حفظ الله عليه جوارحه، فليس هناك أنفع للإنسان في حفظ هذه الجوارح، في حفظ المال، في حفظ الذرية، في حفظ العرض، في حفظ الدين، أن يتق الله. احفظ الله يحفظك، إذا حفظ الإنسان في طاعته لله حفظه الله عز وجل. ولا تسأل يعني عن من حفظه الله، فإنه لا يمكن أن يغلب ولا يمكن أن يتسلط عليه ولا يمكن يعني أن يخذل، لأنه في حفظ الله عز وجل. ولهنا جاء التوسل فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين الذين حفظتهم بحفظهم لعبادتك ولطاعتك. ولهذا يسأل الإنسان أن يحفظه الله كما حفظ الله عز وجل عباده الصالحين. وفي هذا دلالة على أن من لم يكن من الصالحين فإنه ليس في حفظ الله، وإنما حفظ الله عز وجل لعباده الصالحين الذين استقاموا على طاعة الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده، متفق عليه. وفي رواية لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، متفق عليه. قال أهل اللغة: النفث نفخ لطيف بلا ريق. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه، وهذا تأكيد أيضا لما سبق التنبيه عليه. قال: نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. نفث في يديه، النفث هو إخراج الهواء من الجوف مع شيء من الريق، إخراج الهواء من الجوف مع شيء من الريق. والنفث هو متوسط بين حالتين للإنسان وهما البصاق، فالبصاق هو أن يخرج الريق والبصاق من غير هواء، والنفخ هو أن يخرج الهواء من غير ريق. والنفث بينهما، يجمع بينهما، يخرج الهواء مع شيء من الريق، ويكون هذا الريق الذي يخرجه شيئا يسيرا، يعني لا يصل إلى البصاق، لأن البصاق هو أن يخرج يعني ما فيه من الريق، والنفخ هو أن ينفخ دون أن يكون معه شيء يعني من الريق. والنفث بينهما، يجمع بينهما، أن يخرج شيء من الهواء مع شيء من الريق. وهذه الحالة هي المشروعة عند الرقية، يعني أن الرقية المشروعة هو أن يقرأ بشيء من كلام الله أو ما ورد في الأذكار المشروعة، ثم ينفث على مكان الوجع وعلى مكان الألم. لكن هنا النفث يعني في عند حال النوم، وهذا مما يدل على أن النفث أنه ليس خاصا يعني بالرقية فقط، وإنما قد يكون من غير وجع ومن غير ألم. ومن هنا قال العلماء: لا بأس للإنسان يعني أن ينفث على نفسه وأن يقرأ بشيء من كلام الله ثم ينفث على بدنه ولو لم يكن به أذى مرض أو وجع، لأن يعني الرقية مباركة، ولأنها تنفع مما نزل ومما لم ينزل. نفث في يديه وقرأ بالمعوذات، هنا تقديم وتأخير، وقد يظن أن النفث يعني متقدما على القراءة، والصحيح أن القراءة متقدمة على النفث كما يعني سيأتي يعني في الروايات. نفث في يديه وقرأ، والصحيح أنه قرأ ونفث، ولكن هذا تقديم وتأخير يعني لا يضر، لأن المعنى معروف. ولهذا قال: وقرأ بالمعوذات ومسح بها جسده، ومسح بهما جسده. وبالمعوذات هما المعوذتان، وهي سورة الفلق وسورة الناس، وهما سورتان عظيمتان. يعني في سورة الفلق يستعيذ في قول: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. يستعيذ من هذه الشرور، يستعيذ برب الفلق، وهو الذي فلق الحب والنوى، وهو الذي يعني خلق هذه المخلوقات وفطرها يعني ثلاثة من الأمور. وفي سورة الناس يستعيذ من شر الشيطان: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. من المفارقات بين الفلق أنه الفلق والناس أنه في الفلق استعاذ باسم من أسماء الله يعني بثلاث، وفي سورة الناس استعاذ بثلاث صفات: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. فالمستعاذ به في سورة الناس يعني واحد، والمتوسل به من الصفات أو الأسماء ثلاثة، وفي الفلق المستعاذ به هو اسم واحد وهو رب الفلق، والمستعاذ منه يعني ثلاثة. قال العلماء: وهذا دليل على عظم كيد الشيطان، وأنه توسل بثلاثة يعني من أسماء الله عز وجل يعني في دفع كيده وشره. قال: بالمعوذات ومسح بهما، والضمير في بهما أي بيديه. وأيضا جاء في القراءة أنه أيضا يقرأ بسورة الإخلاص، وهي أيضا مع المعوذتين، يعني يقرأ بسورة الإخلاص كما سيأتي يعني في الرواية الأخرى. ومسح بهما جسده، أي مسح بيديه جسده بعد أن ينفث، يعني يجمع يديه ثم يعني يقرأ ثم ينفث ثم يمسح، يعني له أربعة أمور: القراءة وجمع اليدين، ثم النفث فيهما، ثم يمسح يعني بدنه أو ما استطاع أو ما استقبل من بدنه بيديه. وفي رواية لهما أي للشيخين يعني الإمامان البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة وهذا دليل مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذكر. جمع كفيه أي جمع بينهما هكذا يجمع بين يعني كفيه ثم ينفث فيهما يعني يلصق إحدى يديه بالأخرى وهذا هو جمع يعني الكفين وكذلك تكون اليدان قريبة يعني من فيه حتى ينفث فيهما ثم نفث فيهما هذه الحالة الثانية بعد الجمع بعد جمع اليدين ينفث يعني فيهما ولكن هذا النفث يكون بعد القراءة يقرأ ثم ينفث ونفث فيهما فقرأ فيهما والمعنى كما تقدم أنه قرأ ثم نفث لأن هذا النفث يكون بعد قراءة القرآن وبعد أن يخالط الريق يعني تلاوة القرآن فقرأ فيهما قل هو الله أحد. هذا زيادة تفصيل لما سبق في الرواية السابقة أنه قرأ بالمعوذات أنه قرأ بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس يعني قرأ بالمعوذتين وبسورة الإخلاص ثم مسح بهما أي بيديه ما استطاع من جسده ما استطاع يعني من جسده ولا بأس أن يكف قدميه ويمسح يعني عليهما حتى يكون يعني مما يعمم المس على سائر البدن ولأن هذا مستطاع أن يكف قدميه وأن يمسح إذا كان مستلقيا أو إذا كان جالسا مسح يعني على يعني قدميه ولكن هذا بعد أن يبدأ برأسه كما سيأتي. والمسح هو أن يمسح يعني بكفيه على سائر بدنه والأولى يعني إن أمكن أن يجعل هذا مباشرا لبدنه كإذا كان لابسا يعني ثيابا أن يدخل كفيه يعني فيما يلي يعني جسده حتى يكون مباشر يعني على الجسد لأن قوله ما استطاع من جسده يكون المسح مباشرا يعني على الجسد. ويعني أما العورة ويعني ما يكون مسه ناقضا للوضوء فإنه لا يمسح جسده وإنما يمسح على اللباس ولعل هذا إن شاء الله يكفي. قال يبدأ بهما على رأسه ووجهه أي يبدأ بالمسح يعني على رأسه وعلى وجهه وما أقبل من جسده يبدأ بهما أي بيديه في مسحه على جسده على رأسه يبدأ بالرأس ووجهه وهذا أيضا فيه تخصيصا للوجه وإن كان الوجه من الرأس أي أنه يمسح يعني على رأسه وعلى منابت الشعر ثم على وجهه وما أقبل من جسده أي فيما يعني يستقبل به الناس من جسده وهو الجزء يعني الأمامي من جسده. قال يفعل ذلك 3 مرات يعني كلما نفث يعني على يديه قرأ ونفث مسح على جسده ثم يقرأ وينفث ثم يمسح على جسده ثم يعني يقرأ وينفث ثم يمسح على جسده حتى يفعل ذلك 3 مرات. فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث فيه دلالة على يعني جواز النفث يعني لغير المريض والنفث بالمعوذتين وبسورة الإخلاص عند النوم. وأما ما يفعله بعض الناس ما نراه الآن أن بعض الناس يفعل هذا بعد يعني الأذكار في الصباح أو المساء فهذا لم تأتي به السنة وهذا من الخلط الذي يحصل يعني للناس أنهم يأتون ببعض الأذكار في غير موطنها. تلاحظ بعض الناس وهو في المسجد يقوم ويمسح على يعني بدنه فهذه مخالفة للسنة كما سبق أن نبهت السنة المقيدة يؤتى بها على قيدها. أما قراءة المعوذتين والإخلاص في المساء فإنه يقرأ يعني هذه السور من غير نفث ومن غير مسح والسنة إنما تكون يعني يؤتى بها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نفث ولا مسح يعني في قراءة هذه السور عند أذكار الصباح والمساء، فنحن نتأسى به ونقتدي به ونلزم غرزه، يعني كما قال أبو بكر لعمر يعني رضي الله عنهما إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالزم غرزه، يعني لا نزيد ولا ننقص. قد يقول إنسان ما الفرق وزيادة خير؟ نقول لا، كل شيء قد يقال فيه زيادة خير إلا السنة، ليس فيها إلا النقص، الزيادة فيها نقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلم يأذن لنا أن نزيد على سنته وعلى سنة الخلفاء الراشدين، ما قال الزيادة خير، وإنما قال كل محدثة بدعة، وهذا مما يدخل في الإحداث، وهو أن يؤتى بطريقة على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة لا تعرف بالعقل، ما الفرق بين أذكار النوم وأذكار المساء والصباح؟ الله عز وجل أعلم. ونحن نتبع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعارض هذا بعقولنا، وهذا من يعني ثمار قوة الإيمان، فإن المؤمن إذا كان قوي الإيمان لم يستدرك على الشارع ولم يقدم عقله ورأيه وهواه على ما جاء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون ملتزما لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا من ثمار الفقه، وهو التمييز بين ما يقال عند النوم وما يقال عند الصباح وما يقال عند المساء وما يقال عند دخول المسجد وما يقال عند الخروج منه. هذا هو ثمرة الفقه، وهذا هو العلم، وهذا يعني مقياس العلم والفقه، وليس بكثرة الاطلاع على الكتب أو بكثرة القراءة أو بأن يوصف الإنسان بالألقاب. هذا هو العلم، العلم بشرع الله، العلم بما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. سائل يقول: هل ورد في الحديث ما يدل على أن الإنسان إذا استعاذ بالله من الشيطان خنس وضعف، وإذا لعن الشيطان غضب وحرص على إهلاك العبد؟ نعم، يعني هذا المشروع، المشروع هو الاستعاذة بالله من الشيطان ومن شركه، وأما لعنه فإنه يتعاظم إذا لعن، ويعني لربما يعني تسلط على الشيطان، فدفع الشيطان يكون باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في دفعه. وله يعني للمؤمن عدة أسلحة يعني في دفع، منها آية الكرسي وهي أعظم الأسلحة، ذكر الله، الاستعاذة بالله من شره ومن كيده ومكره، المداومة على ذكر الله، المحافظة على الأذكار، أذكار الصباح والمساء، يعني كله كذلك، يعني إخلاء البيوت يعني من الأسباب التي يتسلط بها الشيطان على أهل البيوت من الصور وغيرها، أن يسلم الرجل على أهله، أن يذكر الله على طعامه، إلى غير ذلك من الأسباب التي إذا التزمها المسلم فإن الشيطان لا سبيل له عليه. يقول السائل: هل وردت قراءة سورة ألف لام ميم السجدة وسورة الملك قبل النوم؟ أنا لا أتذكر يعني في هذا شيء، ولكن لا أجزم إذا ورد، ما الذي ورد قراءة سورة يعني تبارك، وأما سورة السجدة يعني فلا أجزم بشيء، تراجع يعني السنة فإن ثبت بذلك شيء، ويتذكر كأن فيه حديث، لكن هل يثبت أو لا يثبت يحتاج إلى مراجعة. نعم. يقول السائل: ذكرتم أن النفث يكون بعد قراءة المعوذتين، والوارد في الحديث نفث في يديه وقرأ بالمعوذات، نرجو التوضيح. نبه على هذا الشراح، والعبرة يعني بالرجوع لكلام أهل العلم وفهمهم للأحاديث، وهذا الذي يعني هو أيضا يعني يعقل من جهة المعنى، أن النفث يكون بعد القراءة، ولهذا نبه العلماء على هذا، ونحن تبع لعلمائنا لا نستدرك، وهذا الذي يعني عليه عامة أهل العلم ونبهوا عليه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقرأ ثم ينفث. يقول السائل: بعض الناس يستحسنون عند المسح على الجسد بعد قراءة المعوذتين والإخلاص أن يتجنب باطن القدم والعورة ولو فوق الملابس، فهل هذا استحسان صحيح؟ الذي ورد أنه ما استطاع من جسده ثم قال ما استقبل من جسده، لكن هل قوله ما استقبل من جسده معطوف على قوله وليبدأ برأسه؟ فهذا محتمل، يعني أنه يبدأ برأسه وما استقبل من جسده، فيكون هذا في حق يعني البدء به. وأما إذا كان المقصود هو أن المس يكون لما استقبل من جسده فإنه لا يمسح يعني دبره ولا يعني ما يقابل يعني الوجه يعني الجسد يعني من جهة الخلف. ويعني إذا قلنا بهذا فإن يعني الساقين وظاهر القدمين يدخلان فيما استقبل يعني من جسده. نعم. ذكرتم بارك الله فيكم أن الأذكار تكون وقاية للناس من الحسد أو السحر ونحو ذلك، فهل الأذكار كذلك تكون علاجا من هذه الأدواء؟ بلا شك أن كل ما يصيب الإنسان يعني من الأمراض وهذه المصائب فإن القراءة والرقية فإنها نافعة بإذن الله في رفع هذه الأمراض إذا نزلت. بارك الله فيكم. يقول السائل جئت لأداء عمرة رمضان، ونحن الآن في المدينة وسنسافر إلى مكة يوم السبت أي قبل دخول شهر رمضان، فماذا أفعل لكي أؤدي العمرة في رمضان؟ والله إذا أردت ذلك أخر السفر، أما أن تسافر في شعبان وتريدها أن تكون في رمضان يعني هذا ما يمكن، يعني سفرك يوم السبت قبل دخول رمضان هذا ليس من رمضان. نعم. فهذا السائل الذي يسأل عن أداء العمرة في رمضان وهو يريد السفر يعني في يوم السبت، فيوم السبت قد يكون هو اليوم الأخير من شعبان فإنه يوافق 29، فإذا كان سفره بعد غروب الشمس وأعلن دخول الشهر فيكون هذا من رمضان، لأن رمضان يبدأ يعني بدخول برؤية الهلال هلال رمضان، ولهذا يصلي الناس في تلك الليلة إذا ثبت دخول الشهر فإنها من ليالي رمضان. فإذا كان كذلك نعم، أما إذا أحرم يعني في يوم السبت فإن هذا قطعا أن الإحرام يكون في شعبان، وإذا بعد ذلك أدى العمرة يعني في رمضان دخل الشهر وأداها في رمضان تكون هذه العمرة منقسمة بين شعبان ورمضان، لأن العمرة لها 3 أركان، يعني النية وهو الإحرام نية الدخول في النسك والطواف والسعي، فيكون الركن الأول وهو الإحرام يعني أداه في شعبان، وإذا أخر الطواف والسعي يكون هذا في رمضان. وبعض الناس يقول أحرم يعني في شعبان أو في آخر يوم ثم ينتظر حتى يدخل رمضان ويطوف ويسعى، ويقول هذه العمرة وقع بعضها في رمضان ولكنها ليست كاملة، فإذا أمكن أن يؤخر يعني سفره حتى يطمئن لدخول الشهر لا شك أن هذا أحوط، وإذا لم يحصل هذا فكل على خير، لأن الإنسان إذا اعتمر وبادر إلى الخير خاصة إذا كان يخشى السفر أو الأشغال فهو مبادر ومسارع إلى الخيرات. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل هل الراجح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آله؟ سبق التنبيه على هذا، وأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته في الصلاة والسلام عليه وعلى أهل بيته، وأما ما يتعلق بالصدقة والغنيمة وأن أهل البيت يعني تحرم عليهم الصدقة وتباح لهم الغنيمة فلا يدخلن في أهل البيت على الصحيح يعني من أقوال أهل العلم. نعم. يقول السائل كيف الجمع بين حديث قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود وبين حديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه إلى آخره؟ ليس هناك إشكال، هذا وعيد متعلق يعني بالمار أنه لو يعلم يعني ما في هذا من العقوبة لوقف 40، وأما قطع الصلاة فهذا متعلق بصلاة المصلي، وقطع الصلاة على قسمين، إذا كان من هؤلاء الأصناف المذكورة في الحديث فإنها على الصحيح تقطع الصلاة ويجب عليها الإعادة، وأما إذا كان مرور الرجل يعني أمام الرجل فإن هذا نقص للصلاة ولا يبطلها على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. ما حكم الأخذ بالحديث الضعيف؟ الحديث الضعيف الذي لم يثبت يعني بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز العمل به، وإنما قديما يقول العلماء يعمل بالحديث الضعيف، ولا يعنون به الضعيف في اصطلاح المتأخرين، ويعنون به ما نزل عن درجة يعني الصحيح وهو الحسن أو الحسن لغيره. أما الذي لم يثبت يعني بسند ولم يعتضد يعني بطريق آخر فهذا لا يعمل به، لأن العبرة بما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: زوجتي تلبس خمارا ولا تلبس النقاب، وحاولت معها لكنها تقول إن النقاب ليس واجبا، فما الحل؟ العبرة بتغطية الوجه، يعني إذا ما أدري ما الذي يقصد بالخمار، هل تغطي وجهها إذا لبست يعني ويعني لبست الخمار على رأسها وغطت الوجه؟ فهذا هو المقصود. وأما إذا يعني لم تفعل فإن يجب عليها أن تغطي رأسها إما بالبرقع أو النقاب أو أن تسدل على وجهها، المهم يعني أن تستر وجهها عن الناس. نعم. يقول: أولادي منهم من يدرس في الجامعة لكنه